القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان على لسان اللغة العربية للشاعر اللبناني الخوري بطرس البستاني. كتب الله للبقاء مديدا، واللغات الحسان تهوى الخلود. ما جفاني من نشأتي قط ولدي، بل كسوني من علاء برودا. أي نحر بين اللغات كنحري، قلدته يد القريض عقودا. أي صدر يحوي الكنوز كصدري، ويريك الجمان فيه نضيدا. في الفيافي نشأت، لكن بردي راق وشيا ولا يزال جديدا. شعرائي قد أخرسوا بالقوافي كل شاد يسكت الغريدا. حلقوا في العلا نسورا، وصادوا كل معنى في كل باب فريدا. ولكم رنح المنابر فخرا خطبائي، وأرقصوا الجلمودا. فتصفح أسفارهم، إن فيها حكما تجعل الضلول رشيدا. قد طويت الزمان عصرا فعصرا، وملأت الزمان عزا وجودا، وتفردت بالبلاغة حتى رفع العجم في الربا لي بنودا. عجز الناس عن لحاق غباري، إذ تخطيت في السباق الحدود. إن حفظ الذمام قد بات عندي سنة لا أطيق عنها محيدا. وإذا ما وعدت أنجزت وعدي، وكثيرون ينكثون العهود. والمعالي وقد بلغت مداها، هي كانت على كمالي شهودا. يا بني العرب عززوني فتحيوا، وأذيعوا في الأرض ذكر الحميدة، وانشروا في الملا مآثر قومي، وتحدوا بالمكرمات الجدودة. كانت العرب في الخيام ملوكا، أتكونون في القصور عبيدا. كانت العرب أرحب الناس صدرا، ولد الضيم أصلب الناس عودا. لا يرون الوفاق إلا نعيما، ويرون الشقاق خطبا شديدا. فانبذوا عنكم التنافر حتى تستعيدوا عز الجدود وطيدا. وتباروا فيما يفيد فلاحا، وابذلوا الجهد في العلوم جهيدا. إنما الشرق بالجهالة عبد، فارفعوه بالعلم حتى يسودا. Thank you. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.